صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، يعني التوبة حصرت بهذا الصنف، حصرت بهذا الصنف، لا تكون إلا لهؤلاء. من هم؟ الذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب، هؤلاء هم الذين تكون لهم التوبة. إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا، الرجوع إلى الله جل وعلا، وهي واجبة. نقل العلماء الإجماع أن التوبة واجبة على الفور، وقد أمر الله بذلك المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فمن تاب وآمن وعمل صالحا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، عليه الصلاة والسلام. فالتوبة واجبة، لكن لا تتحقق التوبة إلا إذا توفرت شروطها، إلا إذا توفرت شروطها. الشرط الأول الإقلاع من الذنب، الشرط الأول الإقلاع من الذنب، لأن الذي يتوب وهو على الذنب هذا كذاب، ليس بصادق، فلا تصح توبته، لا تصح توبته، لا بد من الإقلاع. الشرط الثاني العزم ألا يعود، العزم ألا يعود، لأنه إذا ترك الذنب وهو ناون أن يرجع إليه ما صار تائبا. فلو أن إنسان تاب من المعصية في الصباح وفي باله أن يعود إليها في المساء، هل هذا تائب؟ ليس بتائب. إذن العزم ألا يعود، العزم ألا يعود. الشرط الثالث الندم على ما فات، الندم على هذا الذنب. ولكن انتبهوا، ما معنى الندم؟ لا يظن ظان أن الندم أن الإنسان يبكي 24 ساعة ولا يأكل ولا يشرب، لا، ليس هذا المراد بالندم. المراد بالندم أن يتألم على فعلها، متألم، ليتني ما فعلت هذا الشيء، وانت القضية خلاص، يكون يعني مؤثرة في نفسه تلك الفعلة فقط، وليس معناها أنه 24 ساعة حزين، لا. ولهذا لو أن المراد بالندم أن يكون حزين في ليله ونهاره، هذا قد يؤدي إلى القنوط واليأس. ولهذا وجد من المؤمنين من تاب بعدما كان يعبد الأصنام، تاب ثم صار من خيار الصحابة. إذا المراد بالندم أن تندم على فعلها في تلك اللحظة، تمنيت أنك لم تفعلها. هذه 3 شروط، إذا تحققت في التوبة فإنها تكون توبة نصوحة، توبة صادقة. من العلماء من يضيف شرطا رابعا، وهو أن تكون في الوقت المحدد، وهو قبل طلوع الشمس من مغربها، وأن تكون قبل وصول الروح إلى الحلقوم. لكن هذا الشرط يدخل ضمنا في 3، يعني معلوم، لأن النصوص وردت أن التوبة لا تقبل في هذين الوقتين، فلو ما ذكرناها فهي معلومة. لكن هناك شرط مهم، وهو إذا كان الذنب فيما يتعلق بحقوق العباد، إذا كان الذنب فيما يتعلق بحقوق العباد، فإن العلماء يقولون لا بد من استباحته، لا بد أن يذهب إليه ويطلب منه الإباحة، أن يبيحه. فإن كان مالا رده إليه، وإن كان عرضا استباحه منه. لكن لو أن الإنسان قال: أنا أخشى إذا أخبرته أن يزداد الأمر سوءا، يعني لو أخبرته لحصل مفسدة، فقلت يا فلان أنا والله اغتبتك وسببتك، قلت فيك كذا وفي أهلك كذا وأنا أكذب، لو أخبره ممكن ها يحصل مفسدة. فإن خاف المفسدة هنا ما يحتاج أن أذهب إليه، لا، يكثر من الدعاء له ويثني عليه في المجلس الذي تكلم به فيه، يثني عليه في المجلس الذي تكلم به فيه، يعني في المجلس، ويكفي إن شاء الله، يكفي إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للحقوق المالية فلا بد من إيصالها له، لا بد، ولا تكفي التوبة منها، فإن كان موجودا أوصلها إليه، إن كان ميتا أوصلها إلى ورثته، إلى ورثته، إن كان مجهولا لا يعلمه فإنه يبحث عنه ويكثر البحث والسؤال، فإن تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه، تصدق بها عنه. فإن لقيه يوما من الأيام، إن لقيه يوما من الأيام أخبره قال أنا تصدقت عنك بها، فإن قبلها فالأجر له، وإن لم يقبلها فالأجر لك، وتعطيه حقه، تعطيه حقه. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، السوء العمل السيء، يعني يعملون العمل السيء وهي المعصية والمنكر، فهم يعملون عمل سيء، إما أن يفعل محرم أو يترك ها واجبا. العمل السيء هو فعل المحرم أو ترك الواجب، هذا عمل سيء. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة. المراد بالجهالة، المراد بالجهالة هنا الجهالة الخاصة، الجهالة الخاصة، وهو فعل المحرم عمدا، فعل المحرم عمدا، هذا الجهالة، وليس الجهل، وليس الجهل، لأن الذي يفعل المحرم جهلا لا إثم عليه، الذي يفعل المحرم جهلا لا إثم عليه. والعلماء نقلوا إجماع الصحابة، ذكر ابن جرير الطبري وغيره، إجماع الصحابة أن كل عاصي يسمى جاهل، كل عاصي يسمى جاهل، كل ما ارتكب معصية يقال أنت جاهل، سواء ارتكبها عن جهل أو ارتكبها عن عمد يقال له جاهل، لكن من ارتكبها عن عمد فيسمى جهالة، يسمى جهالة، يعني يعاقب عليه لأنه متعمد، لكن من السفه والجهل أن ارتكب المعصية. أما من فعل المحرم وترك الواجب عن جهل وليس عن جهالة فهذا لا شيء عليه، لا إثم عليه، ولا عليه توبة من هذا، لأن التوبة تكون من الإثم، وهذا لا إثم عليه. فلو أن إنسان ما صلى، قريب عهد بالإسلام، شخص في بلاد كافر وتو أسلم ولا صلى، ما يصلي، فلما سألناه قال ما أعلم أن الصلاة واجبة أصلا، أنا تو أسلمت ما أدري أنها واجبة، يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم، لأنه لا يعلم. شرب خمرا قال ما كنت أعلم أنه محرم، كان عندنا الخمر حلال ولما أسلمت ما أعلم أنه حرام، ماذا نقول هنا؟ نقول هذا بجهل ولا بجهالة؟ بجهل، لا شيء عليه. لكن الذي يعذر بالجهل هو من كان مثله يجهل، انتبهوا، من كان مثله يجهل، ليس كل شخص يقول أنا لا أعلم أو أنا جاهل نصدقه، لا، إذا كان مثله يجهل، يعني شخص أسلم في بلاد كافرة ما عندهم شيء من شرائع الإسلام، هذا مثله يجهل. لكن لو واحد عندنا هنا مثلا، عندنا في البلد هنا، وجدنا يشرب خمر قال أنا ما أدري أنه حرام، أنا ما أعلم أنه حرام، نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل، لأن الذي مثله يعلم لا يجهل، نعلم أنه كاذب. إذن قوله هنا بجهالة، المقصود أن فعل السوء ها عمدا، عمدا، لكنه سورت له نفسه وشيطانه ويسمى أيضا، يسمى أيضا الاعتداء تسمى الاعتداء وتسمى السفاهة. وقال قال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. التوبة الرجوع إلى الله جل وعلا, يعني ثم يرجعون إلى الله من قريب. ثم يرجعون إلى الله من قريب يعني يفعل الذنب ثم يتوب يقلع عنهم. انتبهوا. طيب قوله من قريب, هل معناه أنه يفعل الذنب مباشرة ثم يتوب بعده؟ هذا لا شك أنه أمر مطلوب وواجب, يجب أن يقلع عن الذنب مباشرة ويتوب. لكن ما المراد بقوله في الآية من قريب؟ شخص فعل الذنب ولم يتوب منه إلا بعد 70 سنة, نقول هنا تاب من قريب, لأن المراد بقوله من قريب يعني قبل الموت. كله يسمى قريب قبل الموت, كله يسمى قريب. لماذا؟ لأن التائب من الذنب تقبل توبته إلى أن يموت حتى تصل الروح الحلقوم. إذا حضر الموت والغرغرة ما في توبة هنا. إذا قوله من قريب ها يعني ما قبل الموت. فإذا تاب العبد قبل الموت فإن توبته تقبل, توبته تقبل. أما بعد الذنب مباشرة فهذا أمر واجب, نعم أمر واجب ويحث عليه ولا بد منه أن يتوب مباشرة ويقلع. لكن لو لم يقلع مباشرة وتاب بعد مدة طويلة, بعد مدة طويلة تقبل توبته ولا ما تقبل؟ ها تقبل. إذن قوله من قريب يعني إذا تاب قبل الموت, إذا تاب قبل الموت. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. جملة تأكيد, تأكيد لتوبة الله جل وعلا عليهم لأنهم صادقون, توفرت في التوبة شروطها. فأولئك, وأشار إليهم هنا بإشارة البعيد لعلو منزلتهم, لأن التائبين لهم منزلة عالية, لهم منزلة عالية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب وهو ليس عليه ذنوب عليه الصلاة والسلام, ومع هذا يتوب. لماذا؟ لأن التائب له منازل عالية, ولو لم يكن في التوبة إلا أن الله يحبه يكفي, لو لم يكن إلا محبة الله. والعبد ينبغي أن يسارع إلى ما يحبه الله, والله جل وعلا يقول إن الله يحب التوابين. فكل ما تبت اعلم أن الله يحبك. ولهذا جمع الله هنا بين التوبة والطهارة, إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. لماذا؟ لأن التوبة طهارة في الباطن, إقلاع عن الذنوب وعزم أن لا يرجع إليها, والطهارة الوضوء والغسل طهارة في الظاهر. فإذا اجتمع في العبد طهارة الباطن والظاهر أفلح. فأولئك يتوب الله عليهم يعني يقبل توبتهم, يقبل توبتهم. وكان الله عليما حكيما, وكان الله عليما يعني صاحب علم, ذا علم جل وعلا. وما هو العلم؟ ها العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه, هذا العلم, إدراك الشيء على ما هو عليه. فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها, لا تخفى عليه خافية, يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ويعلم الممتنعات. ما معنى الممتنعات؟ التي لا يمكن أن تكون, التي مستحيلة تكون, يعلمها لو كانت على أي حال ستكون. ولهذا وما لم يكن ها يعلم ما كان, وما سيكون ها وما لم يكن لو كان كيف يكون. الدليل على هذه العبارة, أما قول يعلم ما كان الأدلة ظاهرة, وما سيكون الأمر معلوم, الأدلة كثيرة, صح ولا لا؟ طيب ما لم يكن المستحيل, أقصد الممتنع الذي لا يمكن يوجد أصلا, لا يمكن يعلم لو وجد على أي هيئة. الدليل قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل ممكن تكون آلهة أخرى؟ مستحيل, ممتنع ممتنع. لكن هذا الممتنع لو كان ها يعلم أن الله يعلم الله أنه سيكون هناك فساد ها لعلى كل إله بما خلق الآية لا لا الأخرى أي أول الآية أول الآية أول الآية ما تراجع الحفظ ها طيب على كل حال وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله مما خلق يعني إذن لو كان معه إله كل إله سيذهب بما خلقه لكن هل هذا سيحصل أو ممتنع ها هل سيكون إله آخر أجيبه ما يحتاج تردد لا ممتنع لا يمكن لكن يعلم الله الممتنع لو كان على أي حياتكم وعلم الله كامل كما سبق لا لم يسبق بجهل ها ولا يقتفيه نسيان لم يسبق بجهل ولا يعتريه ويقتفيه نسيان نسيان لقوله جل وعلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى بالمستقبل عليما حكيما حكيم يعني له الحكمة ويحكم الأشياء يتقنها ويضعها في مواضعها وهو الحاكم وله الحكم وإليه الحكم والمتبادر إلى هذه الآية انتبهوا المتبادر أن الآية تختم بأي شيء إنما التوبة الذين يعملون السوء ها وكان الله غفورا رحيما أو توابا رحيما صح وختمت بالعلم والحكمة إشارة إلى أنه يجب على التائب أن يكون صادقا مخلصا لأن الله يعلم لأن الله يعلم ويجب أن يكون ها حكيما في توبته حكيما يعني واضع التوبة في موضعها مكتملة تامة لأن الله جل وعلا عليم يعلم لو كذب في توبته لو لم يكن صادقا ثم قال جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات إذن التوبة الأولى لمن؟ لمن يعمل السيئات ثم يتوب ولهذا قال بعض العلماء إن الناس هنا في هذه الآيات قسموا إلى ثلاثة أقسام القسم الأول المؤمنون القسم الثاني المنافقون القسم الثالث الكفار فالمؤمنون إنما التوبة على الله إلى آخره المنافقون وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ما تفيد من التوبة والقسم الثالث الكفار ها ولا الذين يموتون وهم كفار وإن كانت الآية الثانية وليست التوبة تشمل حتى العصاة العاصي لو أراد أن يتوب عند الغرغرة ما قبلت توبته لكنه مسلم في مشيئة الله قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات الأولى قال إنما التوبة ها على الله كذا على الله هنا ما قال على الله ما قال وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات لا لماذا لأن التوبة كاذبة لأن التوبة كاذبة منفية ما تنفع أقصد توبة منفية حتى وإن كان صادق صاحبه لأنها عند الموت توبة منفية لا تنفع صاحبها لا تنفع صاحبها قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات جنس الذنوب جنس المعاصي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى فهؤلاء لا تنفعهم التوبة هؤلاء لا توبة لهم من هم حتى إذا حضر أحدهم الموت يعني صار في الموت يصارع الموت حضره الموت هنا ما تفيد التوبة ما تنفعه التوبة لو عقله معه لو عقله معه طيب لماذا لأنها كتوبة المضطر المكره لو أن إنسان أكره شخص أتى بالسلاح وقال توب الله جل وعلا وأكرهه بالسلاح تقبل توبته ولا ما تقبل ها ما تقبل شخص ما عنده موت ما حضره الموت ثم أي ما حضره الموت رجل شاب نشيط لكن وقف رجل عليه بالسلاح وأكرهه على التوبة ثم تاب خوفا من السلاح، تقبل توبته ولا ما يبصحها؟ ما تقبل. كما لو أن شخص أكرهه بالسلاح على أن يكفر، يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. فهنا توبته عند حضور الأجل توبة اضطرار، ما تنفعه ولا تفيده. إنما وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تنفعه. فرعون تاب ولا ما تاب؟ تاب، وعقله معه، شعوره معه، روحه ما خرجت، تاب. بل ها بل تذلل أيضا فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا لكمال تذلل وطاعة البني إسرائيل، ومع هذا لم تنفعه. لماذا؟ لأن توبة الضرورة، خلاص مضطر إليها، كأنه مكره فلا تنفعه. فإذا حضر الأجل، إذا حضر الموت، لا تنفع العبد التوبة، لأنه توبة الضرورة، ما الحياة لن يبقى له فيها شيء. طيب أبو طالب حضره الموت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، فدل على أن التوبة عند الموت تنفع. لو لم تنفع ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، صح ولا لا؟ طيب هذا إشكال. أجاب العلماء رحمهم الله تعالى بجوابين على قضية أبي طالب. الأمر الأول، الأمر الأول أن هذا قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن شفاعة لأبي طالب خاصة، قبول توبة أبي طالب عند الموت هذه خاصة في أبي طالب إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الأول، قد تكون خاصة. وإذا قلنا قد تكون خاصة، كما قلنا في الشفاعة، هل يشفع لكافر؟ لا، لا يشفع لكافر، إلا من ها إلا لأبي طالب، هذه خاصة، خاصة لأبي طالب، وخاصة من شخص واحد، من هو؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هنا ها كون التوبة تنفع أبي طالب عند الموت هذه خاصة به وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا. هذا الجواب الأول، واضح لا؟ الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم أنها تنفعه، ما جزم أنها تنفعه، قد تنفعه وقد لا تنفعه، فإنه قال قل لا إله إلا الله كلمة ها أحاج لك بها عند الله، ما قال يا عم قل لا إله إلا الله تدخل الجنة، قل لا إله إلا الله يغفر الله ذنوبك، لا، قال أحاج لك بها عند الله. إذن القضية فيها محاجة، قد تنفعه وقد لا تنفعه، واضح ولا لا؟ وعلى هذا النصوص تجتمع، لا يعارض بعضها بعضا. فإذا حضر الإنسان الموت لا تنفعه التوبة في تلك اللحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يحضره الموت. أما إذا حضره الموت فإن التوبة لا تنفعه، ولهذا الله يقول حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار، وللذين يموتون وهم كفار، هذا القسم الثالث. طيب القسم الأول، بعض العلماء قال في المنافقين، لكن هل تكون في المؤمنين عصاة المؤمنين؟ ها وارد، يعني أي معصية في القرآن تدخل صاحبها النار، فالخطاب لمن؟ للكفار، لكن عصاة المؤمنين يدخلون في ذلك، فكل ما ارتكب معصية فهو متوعد بالنار، متوعد بالنار. لكن لا يعني هذا أن الله لا يغفر له أو أنه سيخلد في النار، لا، قد يغفر الله له ولا يعذبه ويتجاوز عنه، وقد يعذبه في النار ثم يخرج لا يخلد فيها. إذن قوله إذا حضر أحدهم الموت هذه تكون للمنافق وتكون أيضا للمؤمن العاصي، المؤمن العاصي. قال ولا الذين يموتون وهم كفار، الكفار ما تنفعهم التوبة، لكن طيب الله عز وجل أخبر أنهم يموتون وهم كفار، إذن أين التوبة التي تنفعهم؟ يقول بعض العلم إن المراد بقوله والذين يموتون وهم كفار، المراد بتوبتهم الندم يوم القيامة، يعني ولا الذين يندمون يوم القيامة، ما تنفعهم، ما ينفعهم ندمهم، لأن الكفار يوم القيامة ها يريدون التوبة، يتمنونها ويسألون الله جل وعلا ها أن يردهم للدنيا لأجل أن يتوبوا. فقال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن توبة الكفار هنا والذين يموتون وهم كفار، ما المراد؟ ندمهم يوم القيامة، ندمهم يوم القيامة، فلا تنفعهم التوبة، يعني لا ينفعهم الندم، لا ينفعهم الندم يوم القيامة. قال ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك، الإشارة لمن؟ الإشارة للكفار، المشار إليهم هنا الكفار، لأنهم هم الذين لهم عذابا أليما، هم الذين أعد الله عز وجل لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا، يعني أعددنا لهم، أعددنا لهم عذابا، العذاب العقوبة والجزاء، أليمة يعني مؤلم، يعني أعددنا لهم عقوبة مؤلمة. والذي وصف العذاب بأنه أليم العظيم، وإذا وصف العظيم الشيء بأنه عظيم فهو عظيم، فكون الله عز وجل يصف العذاب بأنه أليم، إذن ليعلم أن ألمه، أن ألم العذاب عظيم، لا يعلم عظمته إلا الله جل وعلا، ولا تخطر عظمته في بال. فمهما خطر في بالك ألم الدنيا وما فيها من العذاب ومن النيران ومن المصائب، فإنه لا يعدل شيئا بالنسبة لعذاب الآخرة، لأنه جل وعلا هو الذي وصفه بأنه أليم. وما دام العظيم وصف بأنه أليم، إذن هذا ألم قد بلغ غاية العظمة، أسأل الله العافية والسلامة. والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صلى الله وسلم على نبينا محمد.